بالسكت على المفصول. فدليهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والموصول. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. خلف عن حمزة بالسكت على الموصول والمفصول والمد المنفصل. فدليهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. خلاد بالسكت على المفصول والموصول. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. خلاد بالسكت على الموصول والمفصول والمد المنفصل. فدليهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما الشيطان لكما عدو مبين. إدريس بالسكت على المفصول والموصول.